تفسير الآية 84 من سورة صاد، يقول تعالى: قال فالحق والحق أقول، أي قال الله تعالى: فالحق هو أنا، وهو وصفي، وهو مني، وهو فعلي، والحق هو قولي، فاتبعوا الحق واستمعوا الحق دائما لا غيره.